وكلما جدد له نعمة أحدث له عبودية ومحبة وخضوعا وذلا، وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك، وبالله التوفيق. فإذا طيب اليوم متعلقة بمعاملة العبد مع ربه، ففي حال الأمر معاملتك هي الامتثال إخلاصا واقتداء، الإخلاص والاتباع واقتداء برسول الله، وفي جانب النهي اجتناب المنهي عنه خوفا من الله وإجلالا ومحبة، وتعاملك مع الله فيما يقضيه عليك من المصائب الصبر عليها، وإن استطعت بلغت إلى مرتبة الرضا وهو أرفع من الصبر، وأرفع منه أن تشكره على المصيبة وتعلم أنها في حقيقة الأمر نعمة، هذه مرتبة أعلى، أن تعتقد أن المصيبة نعمة، هذه درجة عظيمة وهي درجة الشكر. وعبوديته في مقام فيما يقضيه عليك من مما قدره عليك من المعاصي، أن تعلم أن هذه المعصية أنت المتسبب لها، فتكون في توبة واستغفار ولجوء إلى الله، وأن الله لا يعصمك، أن الله لا يعصمك إلا هو، لا يعصمك أحد من الذنب إلا الله. وعبودية النعم بشكرها، شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح. يصلح أن تكون محاضرة طيبة، محاضرة جاهزة ما شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.